صاحب المعراج يا صاحب المعراج فوق المنتجى لك وحدك لك وحدك يا حبيبي يا رسول الله لك وحدك لك وحدك المعراج والإسراء وفد الأميت إلى الأميت وفد الأميت جبريل إلى الأمين محمد وفد الأميت إلى الأميت يزفه بشرى هي التكريم والإعلاء خضع البراق خضع البراق خضع البراق مغابة وتجلة وسعى إليك يا حبيبي وسعى إليك وما به استعصاء وكأنما ملك السرور زمامه فاغتال حتى هزه الخيلاء وسريت وسريت مصر البدر سيدي يا رسول الله سريت مصر البدر يسطع مشرقا في الكائنات فتنجلي الظلماء والمسجد الأقصى والمسجد الأقصى اللهم رد إلينا المسجد الأقصى يا رب المسجد الأقصى عليه من التقى حلل ومن نور الهدى لألاء والأنبياء الأنبياء ببابه قد شاقهم نحو الحبيب محبة ولقاء صلوات الله وسلامه عليك أسرى بك المهيمن ليلا نلت ما نلت والأنام نيام وتقدمت للصلاة وتقدمت للصلاة فصلى كل من في السماء وأنت الإمام